العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة التخصص الجامعي. أحد الشباب كان براً بوالديه براً كبيراً، يحبهما، يطمئن في الجلوس معهما، يحرص دائماً على أن يخدمهما قدر ما يستطيع. بعد أن تخرج من مرحلة الثانوية أراد أن يقدم على كلية ما يحبها، وكان قد اختار كلية العلوم. فبينما هو يقدم للجامعة أخبروه أنه لا يوجد مقعد في هذه الكلية، وأن الفرص خلاص يعني شبه انتهت، فعليه أن يختار كلية أخرى، إما كلية الإدارة أو كلية علوم البحار أو غيرها. حزن على هذا الأمر، فهو لا يريد لا إدارة ولا يريد علوم البحار، يريد تخصصه الذي قرر أن يدخل فيه وهو كلية العلوم. ذهب إلى والده وأخبره الخبر، فقال يعني فكر انظر ماذا ترى. فتذكر هذا الشاب أن له جار، وهذا الجار متخصص في الجامعة ومهتم، وله يعني منصب إداري جيد. حدثه عن الموضوع، تكلم مع إدارة الجامعة، وعد ببضعة وعود، لكن الأمر لم ينتهي. حاول بنفسه أن يذهب إلى عميد الكلية اللي هي كلية القبول والتسجيل يتحدث معه. ذهب حتى إلى كلية العلوم نفسها عسى أن يسمع أن أحد الشباب ترك الجامعة لسبب ما أو ظرف ما فيكون هو بديلا. يعني الإنسان أحيانا في مرحلة الشباب بعد الثانوية يريد أن يصل إلى غاياته وأهدافه بأي طريقة، أحيانا يتوقع أن الأمور يعني جدا بسيطة، فيعني يذهب إلى عميد الكلية ويقول له يعني إذا سمعت أنه في أحد من الطلاب ترك فأنا يعني أحل مكانه. طبعا قد تكون الأمور أعقد من هذا أو ليست بهذه البساطة، لكن عندما يشغل الذهن بأمور معينة تجد الإنسان يفكر حتى بالأفكار البسيطة جدا ويقول ربما لا يدري. هذا الشاب اقتنع تماما إلى أنه بذل كل الأسباب، وقال هناك سبب واحد هو الذي يمكن أن ينهي هذا الموضوع كله، وهو السبب الرباني، لأن كل الطرق والوسائل انتهت. فهو كلم عميد القبول والتسجيل وكلمه بواسطة، يعني بشخص قوي ومؤثر، لكنه لم يستطع. كلم عميد الكلية أيضا لم يستطع. وصل إلى رئيس الجامعة بخطاب أيضا لم ينفع. إذن ليس ثمة حل، حتى أنه قيل له يوجد مجموعة من الموظفين العاملين في القبول والتسجيل ممن لأصحابه صلة بهم، أيضا لم ينفع الحال. إذن ما بقي إلا الحبل الوحيد، السبب الوحيد، وهو أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يدبر الأمر من عنده. فالإنسان له تخطيط، له تدبير، له قدرة معينة، لكنه يجب أن يقف عند حد معين، وهذا هو دأب المؤمن وأدبه مع الله سبحانه وتعالى. اتجه إلى المحراب ودعا بدعاء بسيط في كلماته لكنه عميق في دلالته. يقول ذهبت في اليوم التالي وأخبروني أنه لا بد أن أكتب أوراق القبول والتسجيل. قل ذهبت في الصباح أكملت الأوراق، جاءني شعور غريب جدا، يعني وأنا خلاص في ورقة التوقيع، سلم الورقة وقع عليها، فقيل له خذ صورة البطاقة هذه واذهب إلى الغرفة المجاورة ليختموها لك وأرجعها لنا. أخذ الكرت رجع إلى مدير القبول، خلاص هذا الآن إجراء النهائي. سلم المدير القبول والتسجيل البطاقة، المدير وقع عليها. في لحظة تسليم المدير الكرت إلى هذا الطالب، في هذه اللحظة ينظر الطالب إلى الأعلى متجها إلى السماء يقول قد وكلت الأمر إليك يا رب، هذا الذي في قلبه، بينما هو يتجه بعينه إلى الأعلى، يعني ليس عنده أي فكرة إلا أن يقول يا رب أنا سلمت الأمر كله لك، لأنه الواقع أنه خلاص الأمور انتهت، تسليم البطاقة يعني انتهى كل شيء. نظر إلى السقف إلى الأعلى متوجها إلى الله أنني رضيت بقضائك وقدرك، وإذ به يرى في أعلى السقف ورقة بالA4 مطبوعة بالآلة الكاتبة مكتوب عليها من أراد أن يحول من كلية علوم البحار إلى كلية العلوم فإن هناك فرصة لهذا اليوم فقط. الله أكبر. استلم الكرت، سأل مدير القبول، الآن يوجد ورقة في الأعلى أعلى أعلى السقف، يعني لا يراها الإنسان العادي، موجودة في الأعلى ولا يمكن أن ينظر إليها أحد ولا أن يتخيل أن هناك موجود ورقة. قال مدير القبول نعم هناك فرصة هذا اليوم، جاء القرار من عميد القبول اليوم. ولأن مدير القبول هذا سمع بهذه الموافقة عنده مجموعة من الأصحاب، فحتى يقول للعميد أنه والله نحن نزلنا خبر فوضع الورقة في الأعلى حتى لا يراها الإنسان العادي، فهو يستفيد أنه يقول للعميد نعم نحن نزلنا الورقة، فأصحابه كذا بسرعة يحطهم، وذلك حطوها في الأعلى، فكان من قدر الله سبحانه وتعالى أن يراها شاف، فكان المدير هذا ارتبك، يعني أنت كيف شفت الورقة؟ فقالوا نعم هذا الخبر صحيح وجاء القرار اليوم في الصباح وسينتهي اليوم. قال إذن أنا أريد أن أغير الكلية. قال المدير يعني أنت خلاص وقعت الكرت تبقى؟ قال خلاص أنتوا قررتوا أيضا، فأنا أريد أن أرجع إلى كليتي، وحتى أن قراركم يقول من سجل في كلية علوم أراد أن يغير فأنا أريد أن أغير. ففعلا غير مدير القبول الكلية التي كان يفترض أن يسجله هم فيها إلى الكلية التي يفترض أن يختارها الشاب بنفسه كما أمر الله سبحانه وتعالى. أقدار الله وأوامر الله لا يمكن أن يحجبها أحد من البشر، يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى ويقدر كما شاء، وذلك عندما يدعو الإنسان بصدق ويتصدق بين يدي الله سبحانه وتعالى للصالحين للفقراء للمساكين للمعوزين، فإن الله سبحانه وتعالى سيمنحه من عطاياه وفضله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله.